وتيسير. ومن دفع مبلغا كثيرا وهو غني فلا مانع، إذا كان غني فلا مانع. أما إن كان فقيرا ويحتاج إلى دين استدانة فهذا لا، ما لا ينبغي له هذا، لا ينبغي له يبالغ ويحمل نفسه ديون. ولا ينبغي لولي المرأة أنه أيضا يحملها التحميل هذا. أما إن كان موسرا فلا مانع أنه يصدق ما يريد، ولكن حتى ولو كان غنيا الأفضل أن يكون المهر ميسر، لأنه هو يسن سنة للآخرين. إذا دفع مالا كثيرا وقال أنا غني فهذا يرفع المهور على الآخرين المعسرين والفقراء، والناس دائما يطلبون المزيد ويقولون بنت فلان فعله كذا، هو يكون يسن سنة سيئة. لكن ما نقول إنه حرام، لكن نقول إنه لا ينبغي ولو كان غنيا. أما إن كان فقيرا فهذا لا يجوز له أن يتحمل ديون ويبالغ في الصداقة. والآن حدثت أشياء ما هي من الصداقة، حدثت أشياء تصاحب الزواج ليست من الصداقة، مثل المبالغة في الولائم، عمل الولائم، الوليمة سنة كما يأتي، ولكن الإسراف محرم، الإسراف محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاد. أما أنه يذبح 40 خروف أو يذبح بعير أو 3 بعارين أو فهذا أمر لا يجوز، هذا إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا بين ذلك قوام، هذا أولا أنه إسراف، وثانيا أنه يصعب الزواج على الناس. الناس كلهم يقولون حق مثل فلان ولا ما نبيه، يفتح باب شر على الناس، وهو إسراف، والإسراف محرم، ويشق على الناس، وشو المشقة على الناس محرمة. وأيضا لا يوكل هذا الطعام، المشكلة أنه ما يوكل، إن هذه اللحوم وهذه الأطعمة الغالب أنها ما توكل لكثرتها، ولأن الناس ما هم بحاجة إليها، الناس شبعانين في بيوتهم وفي ما هم بحاجة، فتعمل هذه الأطعمة وآخرها تهدر في المجابل، وطعام يخرب، لحوم تفسد، هذا أمر لا يجوز، هذا محرم من عدة وجوه. فالإسراف في الولائم هذا أمر لا يجوز، الاقتصار على الوليمة المتوسطة هذا هو السنة، إلا الوليمة مستحبة في الزواج. الناس بين مفرط ومفرط في الوليمة، أحد يبالغ ويذبح الأعداد من الإبل والبقر والغنم، وحد ما يصنع وليمة من أبد، يقول هذا أيسر للزواج، نقول لا، أنت مخطئ، أنت اللي ما حطيت شيء مخطئ، وأنت اللي أسرف مخطئ، والأحسن الاعتدال، الأحسن الاعتدال في هذا. الوليمة سنة ما تترك، ولكن لا يسرف فيها. كذلك قد يصاحب الزواج منكرات، منكرات الأفراح، يستأجر بيت الأفراح 12,000 بأكثر ليلة واحدة، ويحضر فيه منكرات، ويستأجر مطربين، ويستأجر ويضيعون الصلاة، ويسهرون الليل على لهو ولعب، ويحسر عند النساء إساءة أدب، تعري وكشف ستر، يتعرض للفتن، هذه منكرات يطهر الزواج منها. الزواج شريف، والزواج عقد نزيه شريف، فلا تعمل هذه المنكرات وهذا الإسراف وهذا التبذير، ينسب هذا للزواج. الزواج بريء من هذا، فالواجب ترك هذه الأمور ولزوم الاعتدال. نعم ورد أنه يضرب الدف، يضرب الدف إعلانا للنكاح، تضربه النساء فيما بينهم، هذا يجل إعلان النكاح وليس فيه محذور بين النساء. أما ما يعمل من اتخاذ المطربين

فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. متفق عليه، واللفظ لمسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، سادة المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم في الجنة، رأى عليه أثر صفرة، أي على ثوبه، من شيء من الزعفران، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ باب الاستنكار، لأن الرجل منهي عن لبس المعصفر والمزعفر. فبين له أنه لم يفعل هذا هو، ولم يضعه على ثوبه، وإنما هو من أثر الزواج، أثر النكاح. هذا وقال: تزوجت على وزن نواة، أي نواة التمر المعروفة، على وزن نواة من الذهب، قدروها بخمسة دراهم. وزن النواة يعادل، ويعني وزن النواة من الذهب يعادل خمسة دراهم، ففيه مشروعية الصداقة، وفيه أنه يصح ولو بخمسة دراهم، لو بشيء قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما. هذا فيه مشروعية الدعاء للمتزوج، لأن يقال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، جمع بينكما بخير. فيستحب أن يدعى للمتزوج بهذا الدعاء. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. هذا فيه مشروعية الوليمة ومناسبة الزواج، وأنها سنة، وأجمع العلماء على مشروعيتها. بعضهم يرى أنها واجب، وبعض الأكثر يرون أنها سنة، فالأمر هنا للاستحباب. ولو بشاة هذا من باب التقليل، ولو بشاة واحد، وإن زاد على الشاة فهو أحسن، وإن نقص أيضا فلا بأس كما يأتي. المهم وجود الوليمة، هذا هو المهم، وهي بحسب قدرة الزوج، تكون بحسب قدرة الزوج، ولا ينبغي المبالغة فيه. هذا عبد الرحمن بن عوف معروف أنه ثري رضي الله عنه، صاحب ثروة، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، دل على أنه لا تنبغي المبالغة في الولاية، ولكن يكون على حسب الحاجة وكثرة الحاضرين، كثرة الناس اللي يحضرون الزواج أو قلتهم، يكون الوليمة بقدر الحاجة، ولا يصرف فيها ويبالغ فيها إسراف محرم، ولا سيما إذا كانت لا تؤكل، مثل ما في وقتنا هذا، أن تعمل ولاية ضخمة ولا تؤكل، بل تلقى في الزبالة، أو قد يدفعون تكاليف باهظة للفنادق،

زيادة لا ينتفع بها، تكون من باب المباهاة والمفاخرة. فهذا الحديث فيه الحث على أن الولائم تصنع للأكل وليست للمباهاة، لأن دعوة الأغنياء هذه فيها مباهاة افتخار، وأما دعوة المحتاجين والفقراء هذه فيها إحسان وفيها خير. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا يؤكد ما سبق، هذا يؤكد ما سبق من وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، وأن من لم يجب فإنه يكون قد عصى الله ورسوله. فإذا كان من لم يجب عاصيا هذا دليل على أن الإجابة واجبة، وأن عدم الإجابة معصية، إلا لعذر كما يأتي. إذا كان التخلف عن الإجابة لعذر كما يأتي فإنه معذور ولا يكون عاصيا، كما لو كان مريضا لا يستطيع الحضور أو يشق عليه الحضور، أو كان عنده ارتباك يقوت عليه، إذا أو كانت الوليمة فيها معصية فيها منكر ولا يقدر على إزالته فإنه لا يحضرها. أما إن كان يقدر على إزالة المنكر فإنه يجب عليه الحضور. ولما رأى بعض الصحابة في بعض الولائم شيئا من المنكر انصرف ولم يكن، لما رأى أن الداعي قد ستر الجدران وضع عليها الستائر امتنع من الدخول، وقال إنا لم نؤمر بستر الجدر، وقال هل انتقلت الكعبة إلى بيتكم؟ ثم انصرف. هذا منكر، يعني ستر الجدر من غير حاجة هذا معصية إشراف. إذا كان هذا ستر الجدر هل يعتذر الناس الآن من الضروريات؟ فكيف بالمنكرات الفظيعة من إحضار المطربين والمغنين، تبرج النساء، والشرور التي تحصل في حفلات الزواج، منكرات فظيعة. فإذا كان بمقدور المسلم أن يعمل على إزالتها فإنه يجب عليه الحضور، وإذا لم يكن باستطاعته إزالتها أو يسكت ويجامل إنه لا يجوز له الحضور، أن هذا إقرار للمنكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فإذا كان في الحفل معصية وهو لا يقدر على إزالته فإنه لا يحضر، لأنه إذا حضر يكون مقرا لهذا المنكر أو تاركا للواجب وهو إنكار المنكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان يستطيع إزالة هذا المنكر الذي في الحفل بيده، يعني كان له سلطة، أو يستطيع إزالته بلسانه، يعني ينكر ويعرف ويذكر، فإنه يحضر. أما إذا كان لا يستطيع هذا ولا هذا فإنه ينكره بقلبه ولا يحضر، فلينكر بالقلب لا يحضر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وهذا أيضا يؤكد ما سبق من وجوب إجابة دعوة الوليمة، فإذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، هذا أمر والأمر للوجوب. فإن كان صائما صوم فريضة فإنه يحضر ولا يأكل،